إليهم ركبنا شباب الرجال وجئنا سيولا تهد الجبال ملأنا البطاحة رجالا وخيلا ملأنا السهولا ملأنا التلال برعب المواضي بترنا ذيولا بسكين هولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء 6 من شهر رمضان 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عملية استشهادية تدك معاقل الجيش الصفوي جنوب مدينة بيجي في ولاية صلاح الدين، الإغارة على ثكنة لجند الطاغوت في منطقة مرتوبة ومقتل 20 مرتدا في ولاية برقة، هلاك وإصابة العشرات بهجوم استشهادي استهدف تجمعا للحشد الرافضي والجيش الصفوي في النخيب في ولاية الأنبار، عملية استشهادية تقض تجمعا لمرتدي البيكيكي شرق منطقة القنطري في ولاية الرقة، مفارز الدفاع الجوي تتمكن من إصابة طائرة سيخوي بعد قصفها لبيوت المسلمين في ولاية الفلوجة. أخبار اليوم: البداية من ولاية صلاح الدين، حيث تقدم الأخ الاستشهادي أبو مهدي الشامي منقضا بسيارته المفخخة ليفجرها في تجمع لعناصر الجيش الصفوي وميليشياته الرافضية، وذلك جنوب مدينة بيجي، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم، ولله الحمد. نسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. وفي منطقة أم الطوس بالقرب من سدة سامراء، قام جنود الخلافة بالهجوم على أمكنة تمركز الجيش الصفوي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، مما أدى إلى حرق ثكنة وتفجير برج، ولله الحمد. كما تم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على رتل للجيش الصفوي عند سدة سامراء، مما أدى إلى حرق آلية همر وإعطاب أخرى. وجنوب منطقة الحجاج إلى الشمال من مدينة تكريت وبالقرب من الخط السريع في منطقة الحويش، تم تفجير عبوة ناسفة على سيارة الرباعية الدفع تابعة لميليشيا الحشد الرافضي، وتم تفجير منزل مفخخ على دورية لهم بعد دخولهم إليه، مما أدى إلى حرقها وهلاك من كانوا بداخل المنزل جميعا، ولله الحمد. كما تم استهداف ثكنات وأوكار للجيش الصفوي وميليشيات الحشد الرافضي في منطقة كيشيفة وعين الفرس وبالقرب من الخط السريع الرابط بين تكريت بيجي وقاعدة سبايكر وبالقرب من ديوم وعلى الخط السريع بالقرب من منطقة الحويش، وذلك بمختلف أنواع الأسلحة، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، ولله الحمد. وفي ولاية برقة قام جنود الخلافة بالإغارة على ثكنة لجند الطاغوت في منطقة مرتوبة، مما أدى إلى قتل 20 مرتدا وجرح العديد منهم، ولله الحمد والمنة. وفي محور سوق اللحوم في منطقة الليثي قام جنود الخلافة بالإغارة على تمركز لجند الطاغوت، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى بفضل الله. أما في ولاية الأنبار فقد انطلق الفارس أبو وليد البلجيكي تقبله الله بعجلته المفخخة نحو تجمع للحشد الرافضي والجيش الصفوي في منطقة النخيب، فيسر الله له الانغماس وسط جموعهم فأرضى العشرات منهم وجرح عددا آخر، نسأل الله له القبول في الشهداء. وعلى الطريق المؤدي إلى قاعدة الأسد في البغدادي قام جنود الخلافة بصولة مباركة بمختلف الأسلحة على تجمع للجيش الصفوي، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الرقة وفي عملية نوعية يسر الله أسبابها، قام الأخ الاستشهادي أبو علي الأنصاري بتفجير سيارته المفخخة على مبنى يتحصن فيه مرتدو البيكيكي شرقي منطقة القنطري، نسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. أما في ولاية الفلوجة فقد قام طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله بقصف منازل المسلمين في منطقة السيشار بالقرمة، مما أدى إلى إصابة امرأة بجروح بليغة. وفي المنطقة ذاتها تمكنت مفارز الدفاع الجوي من إصابة طائرة صفوية من نوع سيخوي بعد قصفها لمنازل المسلمين في المنطقة. كما تم دك ثكنات الجيش الصفوي في منطقة البوسودة بالقرمة وداخل شركة جبس الفلوجة بصواريخ الكاتيوشا والصواريخ محلية الصنع، وكانت الإصابات مباشرة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم وحرق منزل كانوا يتحصنون به، ولله الحمد على تسديده. أما في ولاية صنعاء فقد من الله عز وجل على المجاهدين في الولاية ضمن موجة من العمليات العسكرية الأمنية، فأرى للمسلمين من الروافض الحوثيين بتفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للحوثة المشركين، التابعة للمنشآت في شارع تعز جولة 60، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية ديالى تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوتين ناسفتين على آلية من نوع همر تابعة للجيش الصفوي في منطقة الأسيود بالمقدادية، والأخرى على آلية تقل عناصر من الحشد الرافضي، مما أدى إلى هلاك وإصابة من فيها وهلاك 4 جنود كانوا بداخل الهمر، ولله الحمد. أما في ولاية الجزيرة فقد تم استهداف ناقلة جنود لمرتدي البيش مرقى في قرية شندوخة، مما أدى إلى حرقها، كما تم قنص عنصرين في إحدى ثكنات البيش مرقى في المنطقة ذاتها. وفي ولاية سيناء قام جنود الخلافة بتفجير منزلين تابعين لشرطة الردة المصرية في مدينة العريش، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية الجنوب فقد استهدف جنود الخلافة ثكنات وأبراج مراقبة للجيش الصفوي وصحوات الردة في عامرية الفلوجة، فأمطروها بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة والثقيلة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية حلب شن طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله 5 غارات على مدينة صوران إعزاز. أما في ولاية شمال بغداد فقد تم تدمير كاسحة ألغام للجيش الصفوي بعبوة ناسفة في منطقة الطارمية بالقرب من الخان، مما أدى إلى هلاك من فيها، ولله الحمد. وفي ولاية كركوك تمكنت سرية القنص من قتل 5 من مرتدي الحشد الرافضي في حقل علاس، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية حمص فلليوم 5 على التوالي ما يزال طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله يقصف عوام المسلمين في مدينة تدمر، ويرتكب بحقهم المجازر التي خلفت 10 من القتلى والجرحى إعلامية. وفي ولاية حلب حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر صد جنود الخلافة للاقتحام الفاشل لصحوات الردة بالقرب من قرية أم حوش في الريف الشمالي للولاية، كما يظهر جيف المرتدين وأشلاءهم وجانبا من الغنائم التي من الله بها على عباده المجاهدين. أما في ولاية سيناء فقد نشر إعلام الولاية تقريرا يظهر حصاد العمليات العسكرية للولاية خلال شهر شعبان. وفي ولاية صلاح الدين نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر تصفية عنصرين من الحشد الرافضي، وهما المرتد المدعو رعد مضعن خلف والمرتد المدعو أحمد علي صالح. أما في ولاية الجزيرة فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا بعنوان قذف حمم البراكين على رؤوس البيشمرقة المرتدين، يظهر دك ثكنات البيشمرقة بمختلف أنواع الصواريخ وقذائف الهاون. أخيرا في ولاية الجنوب حيث نشر إعلام الولاية تقريرا مرئيا يبين الإحصائية الشهرية للعمليات العسكرية خلال شهر شعبان. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عملية استشهادية تدك معاقل الجيش الصفوي جنوب مدينة بيجي في ولاية صلاح الدين، الإغارة على ثكنة لجند الطاغوت في منطقة مرتوبة ومقتل 20 مرتدا في ولاية برقة، هلاك وإصابة 10 بهجوم استشهادي استهدف تجمعا للحشد الرافضي والجيش الصفوي في النخيب في ولاية الأنبار، عملية استشهادية تقض تجمعا لمرتدي البيكيكي شرق منطقة القنطري في ولاية الرقة، مفارس الدفاع الجوي تتمكن من إصابة طائرة سيخوي بعد قصفها لبيوت المسلمين في ولاية الفلوجة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملأنا سمونا ملأنا التلالا برعب المواضي بترنا ذيولا بسكين هولك جاززنا القذالا ترى القوم هلكا صريعا جريحا ومن فر بالرعب ماتا ذهالا ماتا ذهالا غانمنا السرايا سلاحا ومالا ونلنا الأماني ونلنا المحالا دعونا القطيعة بزأر الأسود.